نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمح لي ابقى لي ثلاث اسئله يا شيخ. هات نشوف. السؤال الاول، ما هو الحد الشرعي في بر الوالدين؟ او الضابط الشرعي في بر الوالدين؟ السؤال الثاني. بس سؤال. سؤال. طبعا. ان شاء الله. كل امر يستطيع الابن أن يقوم به طاعة لأبيه وليس فيه معصية لربه فهذا هو الضابط. هذا هو الضابط. نعم.